سؤال 30. نخلي مسافة أمان كتقدر بخمسين متر. إذا كنت غادي بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. 50 كيلومتر في الساعة، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.